يعتبر دم نفاس ما دامت المدة، المدة التي هي 60 يوما، المدة المقررة، ما دام في هذه المدة فمثل هذا الدم يعتبره الفقهاء دما من نفاس، فينتظر حتى تنتظر حتى تكتمل أقصى أو يكتمل أقصى العادة، العادة عند النفساء على ما وضعه الفقهاء، وإن كان هذا شيء يختلف باختلاف النساء، فينتظر تنتظر حتى تكتمل العادة، ثم بعد ذلك لو رأى الدم بعد 60 فمثل هذا يقال له استحاضة. نعم، الله يحفظكم، بارك الله فيكم.